طب لما نفهم الفرق في الدلالة بين الاسم الموصول وبين المصدر هنا في هذه الآية الكريمة، ما الذي يمكن أن يضيفه هذا أن يضيفه هذا لذاك؟ لاحظ. تفضل. لو أقول هذا مما أعمله، يعني هذا شيء جزء مما أعمله. يعني هنالك أشياء وهذا واحد منها. سليم. هذا موصول؟ موصول. طيب. هذا مما أعمله. يعني ما نعمله كثير. وهذا واحد منها، فتكون ما بعضية. تمام. هذا مما عملته. يعني هذا معنى أنه يعمل أشياء وهذا منها ليس مقصورا عليه. طيب. لما تقول هذا من عمل يدي، ليس بضرورة هناك أشياء تعملها. الله أكبر. لا هذا من عمل يدي. تركب وتقول أنا سويته. ممكن منه. عجيب. ده المعنى مختلف تماما. تمام. هذا حدث. نعم. ذاك ذات. أيوة. هذا حدث. تمام. يعني لما أقول هذا بالمصدرية. المصدرية حدث. نعم حدث. طبعا هذا ذات، أشياء ذاتية. نعم. ذاك حدث. هذا من عمل يدي. يعني أحيانا نلاحظ بالمسلسلات تقول لها سويت لك إياه، طبخت لك إياه، بيدي كذا. بإيدي. عمل إيدي. فما نعم. ما هنا جماعة الأمرين. مما عمله وهو كثير وهذا شيء منها. نعم. ومن عمل يده. هذا من. ولهذا أتى ربنا تبارك وتعالى بمن؟ من. لتبعيض هذا. تمام. يعني هذا قسم منها. طيب مما عملت أيدينا، نلاحظ أن أيدينا هنا جمع، فلماذا هذا الجمع ومن لمسة البيانية الموجودة فيه؟ وهو لما قال خلقنا لهم، لما ذكر يعني ضمير المعظم. ضمير المعظم. نعم. يأتي يعني بالجمع، لأن هو الملاحظ حقيقة في القرآن الكريم أنه إذا ذكر نفسه بصيغة الجمع يجمع. إذا ذكر نفسه بصيغة الإفراد إما يفرد أو يثني اليد. مثل ماذا؟ يد الله فوق أيديهم. يد مفرد. مفرد. نعم. بل يداه مبسوطتان. يمثن. يداه. نعم. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ جميل. مثنى. مثنى. إذا ذكر نفسه بصيغة الجمع يجمع. إذا بصيغة الإفراد إما أن يفرد أو يثني. أو يثني. سبحان الله. لك أيدينا جمع هذا. الجمع هو لأن خلقنا، ضمير الجمع. أنا خلقنا لهم. ضمير الجمع. لكن مش أيدي كثيرة يعني. أيدينا. هو جمعنا أيدي، قل أيدي. جميل. أيدي. أيادي جمع الجمع ذيك يسمون. جمع الجمع. ايوه انا ذهني ذهب الى جمع الجمع هذه. ذاك جمع الجمع. نعم. بارك الله فيك. مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. يعني هنا ما يفيد هذا التقديم في قوله تبارك وتعالى فهم لها مالكون وليس فهم مالكون لها او فهم مالكونها؟ لماذا هذا تحديدا؟ هو ايضا عن السؤال عن الانعام ما هي؟ نعم. راح نجاوبك على ما سالته. طيب تفضل حضرتك. نعم. لو نجاوب على الأنعام. الأنعام لا بأس. يعني فرض الأنعام فهم. لا بأس. أحسنت. الأنعام. كان عندي أيضا سؤال عن الأنعام، ما معنى الأنعام؟ كنت أخرته. يلا. بعد قول تعالى مالكون. خلاص راح نجاوبك نعم. بعدين. لا بأس تفضل. كله خير وبركة. نعم. هو قدم الجار المجرور الاهتمام بشأن المملوك. نعم. لأن هذه الأنعام من أهم وأكرم أموالهم عليهم. الأنعام. سبحان الله. لها خصيصة عندهم. طبعا. لا يحيون إلا بها. الأكل والحمل الأثقال والسفر يعني. زينة. واللبن. ما شاء الله. كلها. هي الحياة وقتها آنذاك. طبعا. إذا النقل عن طريق. نعم. إذا الأكل لحم منها. إذا اللبن منها. إذا الانتفاع الأخرى منها. وزينة منها أيضا. كل منها. صحيح. إذا ولكم فيها جمال. وهكذا. نعم صحيح. فإذن هي يعني من أهم ما يملكون، ولذلك امتن عليهم بهذا التقديم. نعم. هذا التقديم طبعا لا يفيد التخصيص. تمام. وإنما الاهتمام. لأن التقديم أحيانا قد يكون للتخصيص والحصر، وقد يكون لمجرد الاهتمام فقط. ونوحا هدينا من قبل، يعني هو بس فقط نوحده. لا هذا كثير. خلاص إذن هذا يعني وإنما تكريما لنوح واهتماما بشأنه ذكر. يعني ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ما قال أنا زعيم به. صح. به يعني بالحمل. نعم. يعني لماذا؟ لأن كان ذاك الوقت مجاعة زمن يوسف. هنا اهتمام مثلا؟ طبعا اهتمام بحمل البعير يأتي هكذا، كيف هم محتاجين وناس تأتي من كل مكان حتى تأخذ طعام. فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، قال حمل بعير وأنا به زعيم. صحيح. يعني أنا به، ما قال أنا زعيم به، لأن يهتمون به يعني كان حاجتهم إلى شديدة. نعم. فذكر به زعيم. تمام. يعني حتى أحيانا مثلا هم يقولون من يتكفل بديني هكذا وأهلي وأنا أكفيكم أمر هذا الفاتك قاطع الطريق. من يتكفل بديني وأهلي؟ واحد يقول أنا بذلك كفيل. يقدمهم. يقدم أنا بذلك كفيل. لأنهم في بؤرة اهتمام المتكلم. مو أنا كفيل بذلك. ومو معنى أنه لا يعني هو زين ما يكفل أمر بيته، لكن هذا يعني المقصود أنه الاهتمام بهذه المسألة لأنه أهمة السائل والقائل والوالد. فإذا التقديم يعني من أهم أولوياته هو. نعم. فتقدم هنا للاهتمام. للاهتمام. الاهتمام. طبعا. فقال فهم لها مالكون. سبحان الله العظيم. مالكون لماذا جاء بالاسم؟ لا لأن الأمر ثابت هذا، ليس يملكون يعني في المستقبل. هذا أمر ثابت هذا. الاسم دل على الثبوت. خلقت لهم فملكوها. فملكوها. الأمر ثابت وليس يملكون لها، لأن نعم. يملكون قد يكون في المستقبل. لا لا هو الأمر يعني هو خلقها لهم ابتداء، إذا هم لها مالكون. نعم. ومعنى الأنعام ماذا نقول؟ الأنعام جمع نعم. جمع؟ نعم. نعم. نعم. يعني احنا نقول نعم هذا في الكلام. لا ذا فلان نعم ماذا؟ نعم. تقول لي محمد أقول نعم. ذاك حرف جواب. حرف الجواب. ذاك. طيب وهذه؟ لا هذه معنى البقر والغنم والإبل. النعم. نفس الضبط سبحان الله نفس التشكيل تقريبا يعني. نفس التشكيل نفسه سبحان الله. والنعم جمع نعمة. نعم. إذا في نعم وفي نعم. نعم. نعم. النعم هي الأبقار والأغنام والإبل. والإبل. والنعم جمع نعمة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة. كل شيء أعطانا الله سبحان الله تعالى إياه. النعم والنعمة. يعني أعطانا الاثنين. ما شاء الله. لا رب يبارك رب. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. في قوله تبارك وتعالى وذللناها لهم، ما معنى التذليل الذي يريده الله سبحانه وتعالى في سياق هذه الآية الكريمة؟ التذليل يعني صيرها سهلة منقادة لا تستعصي عليهم أبدا. الصغير ينيخها ويقودها، البعير كم هو هذه منا من الله سبحانه وتعالى. التذليل هل هذا الأسد ممكن ذلك مثلا؟ لا. أو النمر أو شيء؟ لا طبعاً. يفترس يهم هكذا؟ نعم. فإذا تذليل هذا يعني إذا لم يكتفي بالخلق خلق الأنعام فقط لكن هذا منا أخرى هذه نعمة أخرى أكبر. أولا الخلق خلقها لهم. نعم. وملكهم إياها وذللها لهم، هذا تمام النعمة راح يصير سبحان الله. لو لم تذلل كان ركوبها صعب راح يصير. حتى أكلها صعب يعني مثل الاصطياد كما تصطاد غزال صح. كيف راح تأكلها؟ صح. التذليل يفيدك بالركوب وفي الأكل وفي شرب اللبن، هذا التذليل لأنها منقادة سهلة لينة، الصغير والكبير يقودها وينيخها ويسوقها. يعني حتى نسوقها بتذليل الله لها. لو كانت نافرة وآبية ما نستطيع. ما نستطيع. إذن هذا من تمام النعمة يعني الخلق والتمليك والتذليل، هذا تمام النعمة في الأنعام. نعم. لأن الأمور ترى يعني قسم من الأشياء تكون الفائدة فيها في الخلق فقط دون التمليك. كونها مخلوقة. نعم. فيها فائدة. من دون أن تملكها لك. تمام. مثل الشمس. أنت ليس مالكا لها. صحيح. القمر، النجوم، الأنهار، الجبال. هذا الـ يعني النعمة فيها من خلقها. نعم. تستفيد منها. هنالك يكون الفائدة منها في الخلق والتمليك. في الأنعام. لا.

يعني الثلاثة، الخيل والبغال والحمير، ترك ركبة ركبة، حتى مش لتركبوا منها، بينما هي لتركبوا منها. نعم. هذا الأنعام أعم من الخيل والبغال والحمير، قسم منها يركب، ليست كلها. أيوة. ولذلك قال منها. تمام. لما ذكر الخيل والبغال والحمير لم يقل منها، قال لتركبوها. لتركبوها، صحيح، لأن قسم من الأنعام لا يركب. نعم. قال فمنها ركوبها ومنها يأكلون. تمام. ومنها أيضا نفس المن، ومنها يأكلون، ومنها نفس المن. لماذا؟ أحد أمرين، ومن إما مثل لما تقول ابتدائية أكلت من الخبز، أكلت من الطعام، أي جزء منه يعني؟ يعني أكلت بعضية، وتحتمل البعضية، إما ابتدائية أو بعضية. ابتدائية؟ أي يعني بدأ الأكل منها، أكل من الطعام، أكل من الخبز، هو يأكل من الطعام. هذه ابتدائية. ابتدائية. طيب. والبعضية يعني بعض منها يؤكل، ليست كلها. يعني مثل الجلود تؤكل، الأصواف تؤكل، العظام لا. تؤكل. لا. إذن يؤكل ما يؤكل منها بعض. يعني اللحوم والشحوم هي تسعى الأكل، أما ليست كلها. يعني أنت لا يمكن أن تأكل القرون، صح، مثلاً، أو تأكل الجلود، أو تأكل الأصواف، صح، أو العظام، ما تأكلها. نعم. فإذن إذا كانت بعضية فمعنى تأكلون ما يؤكل منها. بعضها يعني. بعضها. طب وإذا كانت ابتدائية؟ أيضاً يعني تأكل منها، كما أكلتم من الطعام تتأكل منها. أو نفهم منها لأنها أنعام فيها خيل وبغال وحمير، وهذه هذه ليست الأنعام، ليست خيل وبغال وحمير. لا تدخل في الأنعام. لا لا، الأنعام مخصصة، الإبل والبقر والغنم ما عاد تدخل تحديدا. تحديدا. طبعا البغال لا تدخل في الأنعام، الأنعام محددة لهذه الأمور. جميل. طب يأكلون لماذا جاءت بصيغة الفعلية في هذه الآية الكريمة سيدي؟ لا، لأن هي دالة على الاستمرار والتجدد، الأكل استمرار وتجدد. يعني هكذا مستمر، ليس في وقت واحد وإنما على الدوام. يعني كثيرا ما يستعمل يعني الفعل مع الأكل، يعني قال فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. تأكل منه، هذا تجدد مستمر يعني. نعم. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، تجدد باستمرار هذا. يعني. لا بد هكذا، لا حرج. أسمح لي أخذ فاصل بسيط وأواصل اللقاء مع حضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا مشاهدينا الكرام. نجدد لكم التحية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي في لمسات بيانية. مرحبا بحضرتك مرة أخرى سيد الدكتور فاضل. مرحبا، بارك الله فيك ورحب الله بك في الدنيا والآخرة، ولهم فيها منافع ومشارب. حقيقة لا، أنا الآن يعني لفت نظري شيء. تفضل. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأنعام في الزخرف لكن لم يذكر الأكل. نعم. منها يعني قال الذي مثلا والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، ما قال منها تأكلون. لأنه السياق في في في الحمل وليس في الأكل تحديدا. يعني لو قرأنا الآية والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإن الكلام لما كان محدودا الآن في الحمل وليس في الأكل لم يذكر الأكل. يحدد. نعم. حسب السياق. تفضل. بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى ولهم فيها منافع ومشارب، الملاحظ في هذه الآية ما معنى المنافع التي ذكرت في هذه الآية الكريمة؟ المنافع يعني عدا الركوب والأكل اللي ذكرها. نعم. يعني هم الجلود، ألا ينتفعون بجلودها وأصوافها وأوبارها المنافع ليست. أيوة. ليست هي مما ذكر من الركوب. المتبادر للذهن الأكل والركوب. ذكر الأكل، لكن الآن ذكر منافع أخرى غيرهما. يعني الاستفادة من الجلود ومن صحيح. الأوبار والأصواف والشعر الأشعارها وهذا. صح. أليسها منافع؟ بلى. زين، مكان في السابق ما كانوا يحرثون عليها حراثة وما لا. نعم. لها منافع هاي لهم. كان يستأجرونها للنقل يعني. فإذا هذا صحيح. فيها منافع أخرى ليست مختصة بالأكل والركوب، وإنما قالوا لكم فيها منافع، ذكر يعني هنالك أمور أخرى عدا ما ذكرت من الأكل والركوب. نعم. ما معنى المشارب في قوله ومشارب؟ المشارب تعني شيئين، الشراب هذا طيب، وما يتخذ من أحيانا من جلودها مشربة، يعني مثل الآنية توضع فيها الماء من جلود جلودها، القرب القرب وما إلى ذلك. هذا لم يقل مثلا شراب، إذا كان يعني شرب لكم ولكم فيها منافع وشرب أو شراب، الشراب لا لا لا يدل على هذا، لأنه ذكر الأكل فيبقى أكل وشرب. لا مو تمام، النعمة ليست في الشرب فقط، أيوة، ولكن المشارب أيضا يعني أنه أشياء تستفيد منها أخرى، مشارب يعني تضع فيها. هي مشارب هنا ليست معنى الشرب فقط، لا، الشرب وما تنتفعون به من الأدوات التي تنفعكم، المشارب تضع فيها. أيوة جميل، يعني شيئين، لو قال شراب هو خاص بالشراب تحديدا، ولهذا لم يقل شراب. نزل من السماء ماء لكم منه شراب، في تحديدا لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. نعم صحيح، كما ذكر. بينما هذا مشارب، مشارب يعني ليس كما ذكر في الماء. نعم، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لهم لكم به الزرع. لا، هذا شراب وأدوات أخرى تنتفعون بها، ما تتخذونه منها. إذا المشارب فيها معنى الانتفاع أيضا غير الشرب، عملية الشرب نفسها. نعم نعم نعم، فيها الشراب. قل جاءوا من مشارب مختلفة أو هم مشارب شارب. مشارب مختلفة، هذا اسم مكان اسم موضع. عجيب. إذا الضابط هنا السياق هو الذي قطعاً يعين معنى محددا قطعاً دون غيره قطعا. فإذا هنا المشارب يعني الشراب وهو اللبن، أيوة، هذا والأدوات التي تتخذ لذلك. سليم، يعني شيئين ذكر يعني. فأيضا توسع في المعنى، توسع. لو قال شراب ما راح حدد يعني. راح يحدد طبعا، راح يحدد يعني. صحيح. يعني الملاحظ في في في هذه الآية، يعني وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، وبعدين ثم يذكر المشارب كما تفضلت في أحد شقي معنى أنه هو شراب، فلماذا قدم الأكل على الشرب في هذا السياق الكريم؟ يعني هو الملاحظ حقيقة في القرآن يقدم الأكل على الشرب، سواء في الدنيا أو في الآخرة. مع أنه يقول الإنسان ممكن يصبر على الطعام لكن لا يصبر على الماء، على الحصول على الطعام أعسر أصعب، يحتاج إلى بذل. الشراب تذهب للنهر وتشرب وتفعل ما تشاء، الطعام ليس كذلك. أحسنت أحسنت. وإن كنا نصبر عنه أو نستطيع وإن كان، لكن كيف تحصل عليه؟ هنا هنا هنا علة الذكر والتقديم بالقرآن الكريم. هذا واحد. نعم، يعني أهمية الأكل حتى يعني في الواقع، بدأ بالأكل، أفرأيتم ما تحرثون، ثم أفرأيتم الماء الذي تشربون. بدأ كلوا واشربوا من رزق الله. نعم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعم، يعني سواء هنا أو في الآخرة، كلوا واشربوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يقدم الأكل عشرة. صح، إضافة حقيقة هناك أمر آخر. نعم، هو الأكل من الأنعام أعم من الشرب. بمعنى الأكل يكون من ذكورها وإناثها وصغارها وكبارها، كلها. صحيح. الشرب لا، من الإناث فقط، فقط وبقت معين تحديدا، وبقت وقت الإرضاع. الله، محدد. فإذا الأكل فقدم المطلق والأعم. طبعا لا يرتهم بوقت ولا يرتهم بسن ولا جنس، ذكر أم أنثى، ولا وقت ولا شيء. فقدم الأكل أعم حقيقة. نعم، يعني عموم ذاك يعني هو أدل أيضا في نعمة، لكن كل منها لها دلالتها المعينة بها. نعم. أفلا يشكرون، ماذا عن هذا الختام الجميل للآية القرآنية؟ ألا يكون ذلك سببا لشكرهم؟ والله يكون. الفاء يعني، نعم، هي تفيد السبب، يعني كل بعد كل ما ذكر لكم وأعطاكم من النعم أفلا يشكر؟ نعم. أليس ذلك هو مدعاة للشكر وسبب للشكر؟ ثم أطلق الشكر، شكر النعمة وشكر المنعم. المفروض يقول يشكرون على هذه الأنعام مثلا؟ هو يشكرون الأنعام، يشكر لله الأنعام؟ لا، لأنه الشكر يعني شيئين، اشكروا نعمتي، تمام، شكر النعمة سليم، وشكر المنعم الله سبحانه وتعالى طبعا. شكر المنعم أحسنت. واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي. طب كيف يشكرون النعمة هنا وكيف يشكرون المنعم؟ يعني إذن أفلا يشكرون أمرين، للنعمة والمنعم. شكر النعمة أن يعرفوا قدرها، أن لا يبذروها، وأن يعرفوا أهميتها وما وضع الله فيها، ولا يعني يطغوا فيها. نعم. وشكر المنعم الذي هو أسدى لهم بهذه النعمة فيعبدوه ويطيعوه ولا يتخذوا آلهة من دونه. نعم صحيح، سبحان الله. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. ارتباط هذه الآية الكريمة بما قبلها سيدي دكتور فاضل، يعني هو بعد ما ذكر من هذه مما خلق لهم وما أسبغ عليهم من النعم. نعم. وهذه تستدعي عبادة الخالق لأن يتخذ معه آلهة، يعني تستدعي عبادته وإفراده بالعبادة وشكره سبحانه وهكذا سبحانه. نعم. هم يعني مع هذا متخذوا من دونه، مو معه، من دون الله آلهة. هذا تضع، إذا بينت لنا مشكورا معنى هذه الآية الكريمة. أولا هي طبعا فيها توبيخ واحد لهم، تمام. توبيخ لهم أنهم بدل أن يشكروا فعلوا ما فعلوا، أشركوا. اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، يعني هم اتخذوا عبدوا آلهة لعلها تنصرهم. الأصنام تقصد؟ الأصنام والأوثان هذه يعني. لعلها تنصرهم، تنصرهم، لعلهم ينصرون. يعني ينصرون بواسطتها، إما تنصرهم في الحياة الدنيا، نعم، وإما ينصرون في الآخرة فتكون شفعاءهم. هؤلاء شفعاءنا عند الله، نعم. فأحد أمرين، يعني أمرين النصر عندهم، تمام. إما أن ينصرون في الدنيا، أيوة. ثم أطلق وجهة النصر، تمام، أو ينصرون في الآخرة عند الله، يشفع لهم، يشفعون لهم، شفعاء عند الله. هذا اتخذوها إذن لهذا الغرض. فهو أطلق النصر، لم يعينه بجهة معينة ولا بشيء معين، أي نصر هم يريده. هكذا. وبالتالي يتأتى ارتباط هذه الآية بما قبلها على سبيل التوبيخ طبعا. بعد كل هذه النعم والألعام وكذا، يعبدون من دون الله، من دونه، لا ليس معه، اتخذوا من دون الله. هو كان التعبير من دونه في اللغة العربية كيف؟ من دونه يعني بدونه، من غيره، كأنه من غيره يعني هم لم يعبدوا الله أصلا. لا. هم عبدوا الآلهة. يا لطيف. لم يكونوا عبدوا الآلهة مع عبادة الله يعني. لا، ها واحد هذا كله كان عجيب. معه من دونه. نعم. لا يستطيعون نصرهم. إذا تأملنا إلى هذه الآية الكريمة مفهومة، لكن الغير مفهوم لماذا لم يقل لا ينصرونهم، خصوصا أن القرآن الكريم استخدم أيضا هذه الصيغة في, في, في, في القرآن الكريم كما قال وإن قوتلوا لا ينصرونهم، فلما هنا ربنا تبارك وتعالى قال لا يستطيعون نصرهم؟ هو لو قال لا ينصرونهم يمكن على أنهم يستطيعون النصر، قادرون على النصر، لكن لا يفعلون. أنت تستعين بشخص ممكن يعني يساعدك لكن ما يساعدك. الله أكبر. ممكن لو ممكن. لا ينصرونهم يعني هو ربما يكون قادر على النصرة لكن لا يفعل. لكن لا يفعل. طب لا يستطيعون. لا النصر. هو أصلا عاجز. أساسا هو عاجز. لا يستطيع. أصلا لا يستطيع هذا. هو عاجز لا يستطيع تتنصر به. هو عاجز هذا. ولا ينصرونهم لا لأن راح تحتمل أنه لا هو ما يعجب ينصرك، ما يريد ينصرك. أيوة. ولهذا استخدم لا ينصرونهم مع أناس لديهم القدرة على المساعدة. طبعا هذا من المنافقين. لأنهم خرجوا لا يخرجون وإن قوتلوا لا ينصرونهم. طبعا هذا شيء. لكن مثلهم. هم رجال مثلهم. قادرون على الحرب وكذا والنزال. طبعا يستطيعون النصر لو أرادوا أن ينصرهم.